انه يكون الكلام زكريا عليه السلام خالصا لربه، خالصا مع ربه، يكون الكلام زكريا عليه السلام خالصا مع ربه ولربه. مع ربه ولربه. فقال واذكر ربك كثيرا باللسان والقلب عبادة له وشكرا على نعمته وسبح. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به كقول سبحان الله، وقيل المقصود الصلاة بالعشي وهو آخر النهار ويبدأ من بعد الزوال، والإبكار أول النهار قيل من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، والمعنى أن يستغرق هذين الوقتين في التسبيح. وفي الآية جواز طلب ما يزيد الإيمان وبيان قدرة الله العظيمة بخلق العادة آية لعبدي زكريا عليه السلام، وفيها أن الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام وخصوصا عند العجز عن الكلام، وفيها أن الإنسان إذا انقطع عن الناس فينبغي أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وفيها تربية النفس على الذكر الكثير واستغراق الأوقات فيه، وفيها فضل التسبيح والذكر في هذين الوقتين العظيمين أول النهار وآخره، كما قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفيها شكر الله على النعم بعبادته وذكره وتسبيحه. طيب، في من الفوائد شيء آخر؟ إذا ننتقل الآن إلى قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ عودة إلى قصة مريم، فالابتداء حصل، يعني ابتداء من قصة مريم حصل، حصل الدخول فيها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صار هناك استطراد في ذكر قصة زكريا ويحيى ثم عودة إلى القصة الأصلية. فلسوا ثم عاد السياق إلى قصة مريم عليها السلام، ليحصل البيان قصة مريم عليه السلام لإكمالها، وليحصل البيان في في تبرئتها مما رمتها به اليهود؟ وليكتمل الرد على النصارى فيما ادعوه من ألوهية ولدها عيسى عليه السلام. فقال عز وجل: وإذ بين قوسين واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قصة واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم خبر مريم عليه السلام عندما نفتح القوس قالت الملائكة مخاطبة مشافهة إذ قالت الملائكة يا مريم مخاطبة لها مشافهة كما أمرهم الله. إن الله اصطفاك التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم، الآية